السلام عليكم. أتحدى أي شخص يثبت لي أن العلاقات المحرمة أو الغير شرعية وغير قانونية أنها ما تودي الإنسان في 60 داهية أو ما تكون نهايتها وخيمة جدا. أنا ما أكلمكم من ناحية الدين، مع أن هذا واجب كل إنسان يعني، لكن أكلمكم من ناحية الطبيعية للبشر. دائما الرجل إذا اكتشف خيانة زوجته يرتكب جرائم، ولا الزوجة تكتشف خيانة زوجها ترتكب جريمة، ولا الأخ يكتشف أخته، هذا شيء طبيعي في الإنسان. دائما اللي اعتماده في العلاقات هذه اسمع عن نهايته. حصلت عندنا سالفة في محافظة الفروانية، في علاقة بين جار وجارته. الجار هذا متزوج وما راح أذكر جنسيتهم يعني، لأن عائلتين عربية ومختلفة الجناسي. المهم فالجار هذا متزوج والجارة هذه متزوجة ولها علاقة مع جارته. طبعا بينهم عمارتين ثلاثة، هم ساكنين بنفس الشارع. تعرف عليها وشوي شوي تمادت وكذا وصار بينهم المحظور. اكتشف زوج الجارة، اكتشف علاقة زوجته مع الجار عن طريق الهاتف، وهذه تكلمة وتذكر لما كنا مع بعض وتذكر كذا. المهم مسكها قال أنا حقتلك، أنا حشرب من دمك، أنا مستحيل حسيبك، النهاردة أنت لازم تموتي. قالت الله يخليك وحياتي عندك، لو كل حياتي عندك خاطر ما تراجع نفس. المهم قالت لا الله يخليك أنا والله توبت وكذا. قال شوفي أنا حاجة واحدة بس اللي ممكن تخليني أني أصرف النظر أني أقتلك. قالت له شنو بعد الضرب وال... قالت له شنو؟ قال تجيبي لي مراته. طبعا زوجة الجار اللي هي لها علاقة فيه تعرفها وهم بينهم زيارات، بما أن بينها علاقة بينها وبين الجار، فتروح لهم على بنا أن تزور صديقتها اللي هي الجارة هذيك، وهذيك تزورهم، يعني تحس أن عائلة واحدة يعني، ما تدري بعلاقة زوجها بالبنت هذه. قالت له أوكي حاضر، ومش وتنسى الموضوع. قالوا أنسى يعني أخذ ثاري من الجار هذا، تجيبي لي مراته. قالت له زين شلون أجيبها لك؟ قالت اتصلي عليها قولي لها تعالي أنا عاوزاك يعني بحاجة ضرورية. وفعلا وتقوم وتتصل على جارتها. ألو سلام عليكم، ازيك؟ اذك أهلين أهلين بالجارة، أهلين كيفك شو أخبارك؟ قالت لها أنا محتاجة أنك يعني تزوريني عندي في البيت. قالت لها ليش وكذا؟ قالت والله عندي شيء ضروري وأبي أقول لك الموضوع ومن هالكلام. هو جوزك فين؟ قالت يعني زوجي في الشغل. قالت أبيك موضوع ضروري تجيني البيت الحين. قالت لها ضروري الحين؟ يعني أنا مشغولة شوي. قالت لا لا ضروري. المهم هذه المسكينة راحت على فالها، هذه ما تدري شو السالفة. راحت فعلا إلى جارتها ودخلت عندها وقعدت وجابت لها هذه الشاي وجابت لها كذا. ها خير شو صاير؟ شوي ولا داخل عليها زوج جارتها ويمسكون البنت ويربطونها ويعتدي عليها بمساعدة زوجته، ولا واحد فيهم يعني هو قاعد يعني هي تصور زوجها وهو يعتدي على جارته علشان يوثق وعلشان يهددها انها ما تشتكي. المرأة تصرخ وتبكي والله يخليك وترجب جارتها الله يخليك وكذا ما في رحمه. وهذاك شي يقول لها دي مكان دي، يعني انا خذيت حقي منك مثل ما زوجك خذ شرفي كذي. يعني سالفة يعني ما أدري، ما ودي أسب، لازم أسبهم كلهم يعني إلا هذه المسكينة المظلومة. المهم هذه بيتشت وكذا بعد ما ارتكب الجريمة، قال انا صورتك راح افضحك اذا تكلمت من هالكلام، وانا سويت فيك يعني هالاعتداء لان زوجك له علاقه بزوجتي وهذا الدليل وهذا كذا. طبعا البنت هذه المظلومه في الموضوع ما لها علاقه، راحت تقدمت بشكوى لرجال الامن ما ترضى. المهم حضر زوجها وانقلبت الدنيا وشلون وكذا، قالت لك كله منك يا حقير، انت لك علاقه في زوجه الرجال وهذا استدرجني واعتدى علي. المهم رجال الامن القوا القبض على جميع الاطراف، على زوجها وعلى هذاك الجار وزوجته. هذاك من حموريته الجار يقول انا يعني يعتقد ان القانون راح يسمح لانه ياخذ حقه بيده، وانه خذ شرف الرجال مثل ما الرجال خذ شرفه بهالغباء هذا يعني. وبعد التحقيق توقعوا شنو تصنيف القضيه؟ القضيه صارت متشابكه الاطراف يعني فيها اكثر من قضيه الان. قامت هذه اللي اخر واحده تم الاعتداء عليها رفعت قضيه، اول شيء قضيه زنا على زوجها وعلى جارتها لانهم معترفين، هذه اول قضيه. القضيه الثانيه على الجاره اللي استدرجتها يسمونها خطف بالحيله. القضيه الثالثه على الحقير زوجها اللي اغتصبها وصورها، والقضيه الرابعه قضيه اساءه استخدام هاتف لانه صورها. ويعني صارت شربكه، وبالنهايه رفعت قضيه على زوجها، قضيه طلاق وطلاق للضرر، وان بسبته حصل معاها القضيه وكانت كبيره جدا ومتشابكه، وتم احالتها للمحاكمه. والى الان يعني لان القضيه صارت يعني في اول ايام كورونا يعني قبل سنه ونص او سنتين تقريبا، والى الان يعني ما تم البت في الحكم، لكن انا اتمنى ان يتم سجن الاطراف الثلاثه وهم مسجونين طبعا. الاطراف الثلاثه صراحة يجب معاقبتهم بالسجن وبعدين يتم إبعادهم عن البلاد، لأن هذول ناس للأسف يعني لا حافظوا على الجار، لا احترموا نفسهم، لا احترموا حتى العادات والتقاليد ولا حتى الشرع والقانون. الله يحميكم ويحفظكم. أنا قاعد أطري لكم مثل هالقصص هذه لأن البلاوي تحصل كثير، مو أي وحدة مثلا تقول لك تعالي زوريني في البيت تروحي لها تركضين، صديقتك بالدوام، صديقتك مثلا جارتك، يعني أوكي جارتي يعني عيني وراسي، خصوصا إذا كنت في عمارة والجيران هذول ما هم جيران قدم يعني ما تعرفين شنو خلفيتهم أو السوابق اللي عندهم أو تاريخ أو سجلهم الإجرامي يعني ما تدرين. اما الجيران اللي صار لهم 30 40 سنه وتعرفين وتعرفين اهلهم وكذا وعاداتهم هذا موضوع ثاني. انا اتكلم على حتى لو يكون واحد جارك بعماره مثلا او توه ساكن، ما تروحون ركض تروحوا له في البيت وتاكل وتشرب عنده ما تعرف الشخص، انتبه منه. بذكر لكم قصه ثانيه حصلت عام 2009 في تونس في منطقه اسمها اريانا. كانت في فتاة اسمها نهى، طبعا مو اسمها نهى، هم يرمزولها بالنون فأنا بسميها نهى. نهى هذه في بداية العشرينات وكانت تعمل في مصنع في أريانا، فتعرفت على أحد العاملين في هالمصنع، شاب محترم في مقتبل العمر وكذا، شاب وسيم وعجبت فيه البنت. المهم حصل بينهم قبول وتقدم لنهى وخطبها. فكل ما تحصل بين نهى وهالشاب هذه مشاكل تقوم تشكي حق صديقتها سهى معاها في المصنع، تقول لها حصل مشكلة بيني وبين خطيبي وكذا. وهذه سهى يعني بعدين جت توظفت معاهم في المصنع وصارت بينها علاقة بين نهى وسهى. المهم نهى كل ما تحصل مشكلة بينها وبين خطيبها تقعد تسولف حق صديقتها، سوى كذا وصار بينه كذا ومراضي يحط لي كذا مراضي ان يعني نشتري شقة مراضي ان نأثث وتشكيلها. بعد فترة قرر هذا الشاب انه ينفصل ويفسخ الخطوبة مع نهى. خلاص وصل معاها الى طريق مسدود وقال له احنا شكلنا ما راح نتوافق يعني مع بعض، فخلاص كل واحد يروح في حال سبيله. المهم بعد عدة يعني مداولات بينهم ومشاكل وكذا فعلا انفصلوا، لكن كانت نهى مضطرة ان تقابله وتشوفه يوميا معاها في المصنع لان هذا مكان رزقه يعني وشغله يعني. فخلاص يعني رضت بالأمر الواقع انه خلاص انفصلوا ورجعت تشتغل عادي وتعامله كأنه زميل لكن المفاجأة ان هذا الشاب ارتبط في صديقتها سهى اللي كانت اصلا نهى تشكيلها دائما. كأن نهى فهمت ان سهى يمكن كانت ايه وراء يعني انفصالها وكانت تنصحها بنصائح تبي تخرب بينهم. يعني كل ما تقول لها مثلا يا سهى انا او خطيبي يعني زعلانين على بعض، تقول لا لا تعطينا وش وصري على رايك واطلبي منا اكثر، ترى الرجال هذول ما ينفع معاهم انك تكوني معاهم راخيه وان لازم تطلبين اكثر عشان يثبت لك حبه من هالكلام. وكانت نصائحها هي اللي السبب في انفصال نهى عن الخطيب، ولفت على الخطيب وقام الخطيب وراح وتقدم حق سهى وخطبها فعلا. درت نهى بالسالفة ماتت من القهر، قالت يا سهى يا حقيرة كل هذا يطلع منك وانا كنت اعتبرك صديقة. المهم لكن شو تسوي، ما باليد حيلة، سكتت وتزوجوا ومرت سنة على زواجهم. وهي يوميا نهى تداوم بس تطالع، تطالع سهى وتطالع خطيبها السابق وان هذا كان خطيبي وان هذه يعني حاقد عليهم. يوم الايام قررت نهى ان خلاص ترد العلاقه مع الشاب هذا ومع صديقتها سهى لان انقطعت عنهم بسبب يعني اللي صار يعني. ف قامت تتودد له وتقول له خلاص انت مثل اخوي وانت مثل صديق وزميلي في العمل وكذا، وكانت تتكلم كذلك سهى وتقول له يا سهى خلاص يعني نبقى احنا خوات واللي صار صار وهذا نصيب، يعني انا مو زعلانة على شيء. المهم قالت انا عشان اثبت لكم ان انا مو زعلانة والله يهنيكم في بعض انا راح ازوركم البيت. قالوا له حياك الله تفضلي، وفعلا زارتهم في البيت وتعشت معاهم وقعدت تسولف وتضحك ولا كأنه صاير في شيء. خلاص هذا صديق وهذه صديقتها. قالت لها المرة الجاية أنت اللي تزوريني يا سهى، تزوريني في البيت. قالت حاضر. خلاص العلاقة الحين صارت يعني أوكي ما فيها مشاكل. اليوم اللي بعده في العمل قالت نهى حق سهى تعالي زوريني في البيت الليلة مسويت لك عشاء، وتروح لها فعلا سهى بالليل يعني جلسة نساء يعني بدون الخطيب. يوم قعدت عندها في البيت ونهى راحت تجيب لها الأكل والشاي والمكسرات وكذا، افتحت موضوع مع سهى. قالت لها يا سهى الحين احنا قعدنا مع بعض وخلينا نكون يعني علشان ما حد يشيل على قلب الثاني، خلينا نتكلم بكل تجريد وبدون اي حواجز. انت لما كنت انا مخطوبة وكنت تنصحيني كنت تتعمدين تعطيني نصايح وتخربي بيننا صح، لانك انت حاطة عينك عليه تقول لها لا خلاص يا نهى انا يعني الحين حامل وصار لنا سنه متزوجين خلاص انسي الموضوع هذا. قالت لا الا تقولي لي لما كنا مع بعض وكنت استشيرك كنت تنصحيني غلط علشان تخربين صح؟ كانت هذه نيتك، كنتي حاطة عينك عليه وكذا. قالت لها لا يا بنت الحلال اهدي شوي وكذا. وسوها كذلك فعلا كانت يعني مخططة على الخطيب هذا. المهم تطور الموضوع وصراخ وصراخ، وتقوم نهى وتجيب المهراس. المهراس او النجر او الهاون، الهاون اللي يدقون فيه هيل ويدقون فيه القهوة يطحنون فيه ندق بيه هيل. زين المهراس هذا، وتمسكها بالمهراس وضرب ضرب ضرب ضرب لين هشمت جمجمة سهى، حتى ملامحها في التقرير الطبي يقول حتى ملامح البنت ما قامت تبين، لأن نهى دخلت في حالة من الجنون والهستيرية، قعدت تضرب في رأس صديقتها لفترة طويلة جدا، كانت متحملة ومقهورة سنة كاملة وهي تشوفهم بعينهم، وهي تشوف بعينهم، قصدي هي تشوفهم بعينها، وكانت يعني حاقدة وكذا. فرغت الحقد كله ذاك اليوم بالمهراس لين تأكدت أن صديقتها ماتت. إيش سوت علشان تثبت يعني أن الوضع طبيعي، وكانت مخططة أن تخفي الجثة؟ لفتها في سجادة وانتظرت اليوم الثاني وراحت للدوام بشكل طبيعي، ولا زوج سهى اللي هو خطيبها السابق هذا قالب الدنيا. أول ما شاف نهى سألها، قالها نهى الله يخليك ما شفتي سهى، ترى من أمس ما جت البيت وكذا، وسألت أهلها سألت كذا سألت. قالت لا، نهى كان يعني كذلك خبيثة، لما يعني طلبت من سهى أن تجيها البيت كانت تدري أن منبلغ زوجها، أن سهى منبلغ الزوج، وان اصلا لان هم بيقعدون فتره بسيطه وترجع البيت يعني، فالظهر قالت انه ما له داعي تبلغ الزوج. فعلى هالاساس هذه عرفت انه ما راح يتم توجيه لها اي تهمه. المهم الصبح يوم شافت زوج سهى قالت لها لا ابدا، ليش وين هذه، حرام ليكون فيها شيء وهي حامل. قال لها ها انت ايش دراك انها حامل؟ قالت هي قالت. قال شلون هي قالت واحنا تونا مكتشفين ان حامل ما صار لها يعني 3-4 ايام، وكان الموضوع سر بيننا وانه ما تقول لحد. يا نهى انت شفتي سهى؟ قالت لا ابدا. المهم راح بلغ الشرطه، وحتى ان مدير المصنع شاف نهى مرتبكه وقامت ترتكب اخطاء بالشغل، قال انت شفيك اليوم ما انت على بعضك يعني. قالت لا ما في شيء وكذا. قال زين ايش قصة سهى وين راحت هذه؟ ايش في هذا قلب الدنيا زوجها؟ قالت والله ما ادري يسأل، من امس بالليل ما رجعت البيت. المهم راح بلغ الشرطة، على طول بدوا يحققون منو له علاقة والبنت حامل وممكن حصل عليها شيء، دوروها في المستشفيات، دوروها في مراكز الشرطة، ما لقوا لها اثر. فبدوا يستدعون كل الاشخاص اللي لهم علاقة في سهى، من بينهم نهى. شفتيها؟ قالت لا ما شفتي، وهذا صديقتي وعلاقتنا حلوة، وذاك اليوم أصلا أنا كنت عندهم في البيت، حتى أسألوا زوجها قال إيه نعم صح كانت عندنا وعلاقتنا زينة، يعني ما أعتقد أن لها علاقة في هروب سهى يعني. المهم بعد يومين ثلاثة طبعا نهى قامت خذت الجثة وقامت يعني ان تخطط الحين شلون طلعها برا الشقه، حطتها في حقيبه وطلعتها عند الباب في احد الايام يعني الليالي، شافها جارهم، يوم شافها ارتبكت رجعت الحقيبه مره ثانيه داخل البيت، فمتورطم اول مره ترتكب جريمه ومو عارفه وين تخفي الجثه، وبعدين جثه انسان مستحيل يعني بهالسهوله انت تشيلها وتوديها وتحط، يعني الموضوع صعب جدا يعني. المهم قالت لا خلي يهدى الوضع شوي، أخليها في المطبخ لين يعني كم يوم أشوف لي طريقة يعني أفضل. اليوم الرابع رجال الأمن استدعوا مرة ثانية نهى بعد ما قال لهم الزوج المعلومة سالفت ان نهى يعني تعرف حتى ان زوجتي حامل واحنا اصلا كنا متفقين ما نقول احد وتو يعني تو احنا صار لنا يومين ثلاثة يعني مكتشفين ان سهى حامل فانا صراحة شاك في نهى احس فيها شيء وذاك اليوم مرتبكوا حتى ان مدير المصنع قال لي قام يحققون مع نهى يحققون معاها وانت سبق انك انت خطيبة الزوج وكذا يعني ممكن المهم وتنهار قالت تدري شلون يبا انا شكلي خلاص صايديني يبا اي نعم انا خذيت حقي من هذا الحقير اللي تركني وخذ يعني خذ صديقتي وصديقتي هذه اللي كانت تخطط من الاول وضحكت علي وكذا وانا قتلتها وموجوده عندي في الشقه يوم راحه ولا حطتها في جنطه والمهراس لقوه والبنت الراس مفلش الله يكفينا الشر مالكم بالطويله تم احالتها للمحاكم وحكموا عليها في اول درجه بالاعدام وثاني درجه والتمييز كذلك لكن طبعا تنفيذ احكام الاعدام موقف عندهم والحكم كانه حكم سجن مؤبد وهذه نهايه سالفتنا فمان الله مع السلامه.